باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث مع الآيات الكريمات فيها الحث على الإنفاق والجود والكرم، وينبغي المؤمن أن يحسن وأن ينفق مما أعطاه الله. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال تعالى: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والنبي صلى الله عليه وسلم حثر الناس على الصدقة ورغب في الصدقة، وقال صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله حب إليه مال وارثه؟ قال: يا رسول الله، كلنا يحب ماله حب إليه مال وارثه. قال: فإن مال أحدكم ما أنفق وقدم، وما الوارث ما آخر. ويقول عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق سمرة. ويقول في حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر شرق وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق سمرة. الجدير بالمؤمن أن ينفق ويحسن، يرجو ما عند الله، يرجو ما عند الله من المثوبة، لا رياء ولا سمعة، بل يريد وجه الله والدار الآخرة. كذلك صلى الله عليه وسلم: ما سئل عن شيء إلا أعطى، كان أجود الأجود عليه الصلاة والسلام، وأكرم الأكرمين، فكان يعطي السائلين، وربما أعطى قوما وغيرهم أحب إليهم منهم. قال عليه الصلاة والسلام: وأدعوا أقواما لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم أمر متعلق كما تقدم. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان يعطى من لا يشغر، إن تيسر شيء أعطى وإلا وعد خيرا عليه الصلاة والسلام. نعم. السلام عليكم. لو أخذ إنسان له عائلة بهذا الحديث الأخير وكان له نفقة العائلة، فسأله سائل فأرد هذه السنة من نفقة العائلة الضرورية، يكون يعني لا لا لا، العائلة حق، النفقة واجبها حق. لو قال أثق بالله أن يخلف علي ما يكون محمود، إن أنت يظهر أن يجب أن يقدم النفقة الواجبة، وهذا يعيده خيرا إن شاء الله في وقت آخر. سلطه على كثير الحق، يعني أنفق بحق، يعني على إنفاق. نعم.